واستحققنا التنكيل. ايش قال الله تبارك وتعالى؟ ان تنصروا الله ينصركم. الله تبارك وتعالى وعد نبي بالنصر. اذا نصرنا ايش معنى نصرة الله تبارك وتعالى؟ الامتثال لاوامره واجتناب نواهيه. فعندما تلقي التبعة وتخرج نفسك انت، ايش معنى هذا؟ انك قد اتيت بالشروط لكن مع ذلك تخلف وعد الله. هذا كلام خطير، فيه تزكية للنفس بمعنى أننا قد استكملنا شروط النصر واستحقنا التمكين، ولكننا غلبنا بقوة الكفار وشدة بأسهم لا بسبب ضعفنا. سادسا، إهمال تربية أنفسنا، هذا يدفعنا إلى أنه من أنفسنا ولا نربي أنفسنا، ومراجعة حساباتنا لأننا اعتقدنا خطأ أن المصائب ليست بسببنا بل هي بسبب الكفار الذين عجزنا عن مقاومتهم. وإذا فلا نلتفت إلى أنفسنا ولا نصلح أعمالنا ولا ننسب ثغراتنا ولا يزداد قربنا من الله الذي بيده النصر والتمكين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الأمور بيده، فارجع إليه، فارجع إليه. سابعا، سوء الظن بالله العلي القدير. أنا يدل كما مر معنا أنك قد أتيت بالشروط، شروط النصر، ومع ذلك لم ينصرك الله. النصر متخلف له، له احتمالات. إما أن النصر قد تخلف لأن الله أخلف وعده، أو أن الأعداء أقوى من الله، أو هو بسببه. إيش بالك؟ هناك احتمال رابع، هل هناك احتمال رابع؟ هل الله أخلف وعده؟ حاجة. هل الأعداء أقوى منه جل وعلا؟ حاجة وكذا، ما بقي إلا الاحتمال السابع. إذن سابعا، سوء الظن بالله العلي القدير، وأنه لم يوفي بوعده في نصر المؤمنين. هذا يعني مما يترتب عن البعد عن هذا المفهوم وعن العمل به. وهذا هو سوء الظن الذي وقع فيه ضعاف الإيمان في غزوة أحد. هذا سوء الظن وقع، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ولم يكن سوء الظن هذا بمقالهم، فمن أساء الظن بالله فقد كفر، ولكنه كان بلسان حالهم ولازم أفعالهم وأقوالهم، إذ قالوا هل لنا من الأمر من شيء، فرد الله عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. فأمر النصر بيده جل وعلا، وأمر الهزيمة بيده، وأمر القتل بيده، وأمر المؤمنين بيده، وأمر الكفار بيده، وأمر الكون كله بيده جل وعلا. فلا تظنوا بالله ظن السوء، وأنه أخلف وعده ولم ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنكم أنتم الذين أخلفتم وعده ونقضتم ميثاقه بدليل نصرته لكم أول المعركة. هذه المفاهيم التي ينبغي أن نتأملها في زمن الفتن. ولذلك سيأتي الحديث أنه في زمن الفتن يكثر العبد في النظر في القرآن وفي معانيه. في زمن الفتن يشتغل الإنسان بكتاب الله أكثر من أي وقت في زمن الفتن. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وقال الله لأمثال هؤلاء الذين يظنون أن الكفار يغلبون وأن الله لا ينصر رسوله، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. أي من كان يظن أن لن ينصر الله دينه ولن يؤيد رسوله